الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الواحد الأحد جل في علاه، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. لا إله إلا الحي، لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتسجد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما تعاقب الليل والنهار صلى عليك الله يا رمز التقى، يا خير مبعوث لكل الناس. أما بعد، فيا حماة الدين ويا حراس العقيدة، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، هل تعلمون ما يحل بإخوانكم في أركان؟ هل تعلمون ما يحل بإخوانكم في أركان؟ وهل تعلمون ما فعلت بهم بورما؟ وكيف أصبح الوثنيون يتسلون بقتل المسلمين وبانتهاك أعراضهم وبذبحهم كالنعاج؟ يقطعونهم أشلاء ويتسلون بذبحهم، والمسلمون سكارى في غوايتهم، والنصر يحلو لهم في لعبة القدم. هل تعلمون أن أراكان كانت مسلمة لقرون، حكمها الإسلام وقامت بشرع الله زمنا، ودخل الناس فيها في دين الله أفواجا، فقامت دولة إسلامية مؤمنة موحدة تحكم بشرع الله تعالى من زمن هارون الرشيد؟ وهل تعلمون أنهم كان لهم من الخير والبركة ما كان في قرون متعاقبة، حتى سطى عليهم البوذيون، وحتى احتل أرضهم الوثنيون، فساموا أهلها سوء العذاب، يقتلون ويذبحون ويشردون، والمسلمون بين قتيل وجريح، حتى أصبح المسلمون يفرون بدينهم من تلك البلاد علهم يبقون على إسلامهم ويحفظون أعراضهم. ليس الأمر وليد الأحداث الأخيرة التي سمعتم بها يا عباد الله، ليس وليد الأحداث الأخيرة، فهم يريدون إفناءهم من الوجود، وقد ساموهم أشد العذاب. أيها المسلمون، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. تعرض المسلمون في أركان للعديد من المذابح المتتالية لإبادتهم ولطمس كل معلم إسلامي بينهم وفيهم، ولإحلال كل طابع بوذي عليهم، وذلك ليختفي كل أثر للإسلام والمسلمين. وقف الاستعمار الإنجليزي إلى جانب البوذيين مساهما معهم في القضاء على المسلمين، ففي عام 1942 للميلاد ذبح 100,000 مسلم في أركان وحدها، وفجرت المعالم الإسلامية والمساجد والمحاكم الشرعية. فالأمر يا عباد الله ليس وليد الأحداث الأخيرة وما يحصل الآن، فهم يريدون إفناءهم من الوجود. وفي فترة من الحكم الاشتراكي البورمي فرضوا على المسلمين من الإذلال والامتهان ما لا طاقة لهم به، أمموا الأملاك وأخذوها من المسلمين، استبدلوا العملة الإسلامية والعملة السابقة، ولم يعوضوا المسلمين حتى يبقوا في فقر وحاجة. فرضوا على المسلمين الزواج من البوذيات، وفرضوا الأسماء البوذية عليهم، منعوا ارتداء الحجاب. ففر كثير من المسلمين إلى خارج بورما، مات الكثير منهم في أثناء الفرار والهرب، وارتد الكثير عن الإسلام للنجاة بأنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذين ثبتوا على هذا الدين تعرضوا لكافة أنواع الضغوط، وجعلوا المسلمين من الدرجة الثالثة، وسحبوا جنسياتهم منهم، وساموهم العذاب، وأذلوهم، وجعلوهم أقل من القليل بقتلهم لهم. وفي الأحداث الأخيرة التي مرت على مسامعكم، قام 300 من البوذيين وقيل أكثر من ذلك بمحاصرة حافلة بها 10 ركاب من الدعاة المسلمين الذين يعلمون الناس الخير، وانهالوا عليهم ضربا حتى قتلوهم جميعا، واغتصبوا المرأة التي كانت معهم، وأشعلوا النيران في الحافلة، وخرقوا وحرقوا أجسادهم بعد تقطيعها، وساموهم أشد العذاب، وأذلوهم أمام الناس. ما ذنبهم؟ أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. لقد أذلوا أهل العلم والديانة، واستهانوا بالمسلمين، وهم بوذيون كفرة مشركون. فأين أولياء الله الصالحين؟ أيها المسلمون، نساء تغتصب، وأطفال تذبح، وأمم تمزق وتقتل أمام أطفالها، والمسلمون لا يتحركون. امرأة يغتصبها الجيش البوذي 3 سنوات، أنجبت طفلين منهم لا تعلم لهم أبا. أيها المسلمون، أرأيتم صورة المسلم الأركاني الذي ظهر والدمعة حائرة في عينه، وسال بعضها على خده، وهو يشكو القهر والذل والهوان، ولكن لا مغيث إلا الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل رأيتم أجزاء ممزقة وأعضاء مقطعة كأنهم في مجازر اللحوم، دعاة وطلبة علم يعذبون أشد أنواع العذاب، وتقلع ألسنتهم ويذبحون بعد أن يعروا ويفعل بهم الأفاعيل؟ نساء مسلمات يغتصبن وتنتهك أعراضهن بأبشع الانتهاكات ثم يقتلن. يا الله، كم من حرقة في القلب وأذى، أيتام ومشردون ومنبوذون لأنهم قالوا لا إله إلا الله، فأين المسلمون؟ أين أهل التوحيد؟ أين أهل العقيدة؟ وهؤلاء المشردون حالهم كحال الذي يقول مشردون فلا تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجرب. مشردون لأن أمة فقدت معنى الكرامة في دوامة الحرب. مشردون لأن أمة فقدت معنى الكرامة في دوامة الهرب. نحيا على هامش التاريخ في زمن كنا به سادة الأيام والحقب. مشردون وأرض الله واسعة لكننا نتمنى موضع الطلب. الله أكبر يا عباد الله. تعصب عرقي بوذي متطرف كافر وضغوط ومضايقات متنوعة ساموا بها المسلمين أشد العذاب. تقييد لحرية التنقل بين المدن والقرى للمسلمين، لا فرص للتعليم، فرض للضرائب الهائلة على المحاصيل الزراعية بحسب الأراضي لا بحسب المحصول، العمل القسري في مراكز الشرطة بدون أي مقابل ولا طعام ولا شراب، توقيف الرجال عشوائيا وتسخيرهم في الأعمال الشاقة بدون أجرة، إجبار المسلمين على بناء وبناء مستوطنات بوذية على أراضيهم وعلى حسابهم، من خرج للدراسة أو للعلاج أو غير ذلك لن يعود، فجزاؤه القتل إن عاد. رؤوس مقطعة وأعضاء ممزقة وجثث محترقة وأعراض متهتكة، والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في لعبة القدم. حسبنا الله، الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. نار بصدري والفؤاد تضرم ودموع عيني يستفيض بها الدم، فالمسلمون دماؤهم مسفوحة وعدوهم في أرضهم يتحكم، والظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدا علينا يبرم. فالليل داج والكروب طويلة وبناؤنا في كل أرض يهدم، أعراضنا في كل دار هتكت وإباؤنا في كل أرض يعدم، وسليبة الإسلام تندب أهلها وتصيح لكن ليس فيهم ضيغم، فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العذا يتقدم، أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون فخائن أو مجرم. يا الله كم من مسلم استغاثنا فلم نغث، وكم من أركاني صاح سنين فلم يسمع له أحد، وتركناهم بين أيدي الكافرين، فسيسألنا الله عنهم وسيحاسبنا، فبالله عليكم بما نجيب. وقد قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فأين ولايتنا لهم؟ أين تولينا لهم؟ وقد قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. أين أخوة الدين بيننا وبين الأركانيين؟ وأين نصرتنا لهم؟ يا عباد الله، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، المسلم مأمور بنصرة إخوانه من المسلمين والمسلمات. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: انصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما؟ إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. فأين نصرتنا لهم وهم المظلومون؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري قال: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها: ونصر المظلوم، ونصر المظلوم. فأين نصرتنا لإخواننا الأركانيين؟ وأين وقوفنا معهم؟ أين أموالنا التي لم تصل إليهم؟ وأين معوناتنا التي لم تقدم وهم أحق بها؟ وأين سلاحنا الذي لم يدفع عنهم الأذى؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وقد خذلناهم وسلمناهم وظلمناهم بتركنا لهم، فاللهم اجعلنا من أهل النصرة، وانصر إخواننا في أركان. أيها المسلمون، أو يمر عليكم دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيمر عليكم هذا الحديث ولا تشعرون بآلام إخوانكم، ولا بمصائبهم، ولا بما حل بهم، وتظنون أن الله يعذركم؟ لن يعذركم الله إلا إذا تمثلتم هذا الحديث: المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. فهل اشتكينا مما أصابهم؟ وهل سهرنا؟ وهل نصرناهم بما نستطيع؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يقول: اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. يدعو عليهم ويدعو لهم، يدعو للمستضعفين من المؤمنين بأسمائهم وبعمومهم، ويدعو على الكافرين بسني كسني يوسف. فأين دعاؤنا؟ وأين نصرتنا؟ وأين إعانتنا لإخواننا؟ وأين ذبنا عنهم؟ لا إله إلا الله، لقد أصبحنا كالغثاء، أصبحنا كالغثاء. وانطبق علينا خبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت، حب الحياة وكراهية الموت. لقد أحببنا الحياة وكرهنا الموت، فلم ننصر إخواننا في أركان، ولم ننقذهم من البوذيين، ولم ننتصر لهم. فأين الذين ينتصرون لإخوانهم بسلاحهم وأنفسهم وأموالهم؟ قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت فانصرهم وارفع بهم وعنهم البلاء. تحاصرنا المهازل تحاصرنا المهازل والمآسي وتخدعنا المظاهر في غبائي وتخدعنا المظاهر في غبائي وأمتنا في حصار القهر تشكو تجاهلنا لها رغم العناء بها الأطفال والآباء تبكي وتستجدي القليل من الدواء على الطرقات جرحانا عرايا وفي الشاشات ننزف كالوباء. تعذبنا المناظر حين نصحو وحين نغيب نلهو كالنساء ضحايانا تنادينا استفيقوا ونحن نغوص في بحر الرثاء. لنا الحسرات والعبرات ذلا نعيش بها ونحيا في انحناء. مآسينا تزيد ولا نبالي ونفرح بالقليل من الثراء. ملايين ولكننا سكارى بدنيا خدرتنا بالرخاء. أفيقوا أمة الإسلام إنا أفيقوا أمة الإسلام إنا مللنا من ملايين الغثاء. أفيقوا يا أمة الإسلام وانصروا إخوانكم في أركان ولا تتركوهم بيد البوذيين البورميين ليسوموهم سوء العذاب وليفعلوا بهم الأفاعيل فسيسألكم الله عنهم فكيف ستجيبون وكيف ستعتذرون. والله سيسألكم الله عنهم. يا الله أنت اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. لا إله إلا الله. ننتقل من مصيبة إلى مصيبة ومن بلاء إلى بلاء ولو وقع البلاء بأحد من النصارى الكافرين أو من الرافضة الكافرين لقامت الدنيا ولم تقعد. ولكن إذا وقع بالمسلمين وقع بأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نحرك ساكنا ولم نتحرك ولم ننتصر. اللهم فانتصر لهم يا ربنا. أيها المسلمون أحد ملوك المسلمين وخلفائهم السابقين ممن كان يجاهد في سبيل الله قال كيف أضحك وحصن من حصون المسلمين لم يحرر وآخر من المسلمين قال والله لا أغتسل من جنابه حتى أرفع البلاء عن مسلمة استنجدت به ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فكونوا لهم ولا تعيشوا على هامش الحياة وانتصروا لإخوانكم فإن الله سيسألكم ولن يعذركم. اللهم انصر إخواننا في أركان اللهم انصر إخواننا في أركان. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم احفظ أعراضهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم قيد لهم مجاهدين يدفعون عنهم. اللهم أيدهم بإخوانهم من المجاهدين. اللهم أقم علم الجهاد بينهم واقمع على الشرك والبوذية من الكفرة يا قوي يا عزيز يا الله يا الله يا الله يا الله. لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إنا نتأذى مما حل بهم ونحس بأن قلوبنا تتقطع وأننا نموت حسرة وألما عليهم، وأنت أعلم بحالهم وأرحم بهم، فانصرهم يا الله يا الله يا الله، انصرهم فليس لهم إلا أنت. اللهم إنا نبرأ إليك من خذلانهم، ونبرأ إليك ممن لم يقف معهم، ونبرأ إليك من الطواغيت والظلمة والكافرين والمنافقين، ونوالي إخواننا المجاهدين المسلمين. اللهم كن لهم عونا وناصرا، اللهم كن لهم عونا وناصرا، اللهم ارفع البلاء عنهم وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم لا تتركهم للكفرة، وأمدهم بجندك يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض، يا منتقم يا واحد يا أحد، لا إله إلا أنت، فانصرنا فأنت خير الناصرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نخذل أو نخذل، ونعوذ بك أن نضل أو نضل، ونسألك أن تجعلنا في ركاب أوليائك الصالحين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد.